كان ذلك مساء. لم يصدق نفسه ساعتها. ابتسمت؟ معنى هذا أنها ليست بتلك الاستحالة. الغريب أنها ابتسمت بجذل، والأغرب عدم توفر داع مناسب لمثل هذا. كان كعادته جالسا على المصطبة يسحب أنفاس الشيشة في عشوائية وفي عدم خبرة، وكانت نظرته لها وهي تلج من باب البيت مجرد نظرة مخفقة يائسة، يعرف أنها لن تقدم ولن تؤخر، لكنها استدارت نحوه في رفق وركزت فيه بنظرة ثاقبة، ثم رمته بالابتسامة. أوشك آنذاك أن يقفز من مكانه مهللا، رمى لي الشيشة ومكث واقفا لثوان، جاهد أن يتمالك أعصابه فأخفق، ارتجف جسده رجفة خاطفة في غبطة، وكاد يصيح انتظري، لكنها كانت قد دخلت بيتها بالفعل وأغلقت وراءها. يقول أمل دنقل: القطارات ترحل فوق قضيبين، ما كان ما سيكون، وذكرياته مجترة الآن على ذات القضيبين، ما كان وما سيكون. أما ما كان فقد ترك أثره بالفعل ومضى بلا رجعة، وما سيكون إما انحصار مؤكد داخل شرنقة المرض، وإما فرج من عنده عند أن ينال رحمة الله القريبة. هذا القلب المتعب ما باله لا يفتأ يعبث بالجروح كلما التأمت أو بدا له ذلك. لم يزل يتطلع إلى السماء ودموع تغرق الوجه المكبل بالبقع، لا يحتمل الشفاء كثيرا، أي أمل ليس أكثر من قشة يتعلق بها. فكر في أن يهيل بعض التراب على وجهه لعل في التراب شفاء، إنما سرعان ما شخص ببصره ثانية نحو السماء، وسيارة في الجوار تعبر ببطء، صاحبها يرمقه في اندهاش، لعله يعرفه، يبادره النظر كأنه يقول: لم أصب بعد بالجنون، إنها مجرد الذكرى، وعلى كل حال ليس الجنون ببعيد. أيتها الذكريات الأليمة، أتوسل لك أن تفارقيني الآن قبل أن يصهرني الألم داخل جوف الأرض. ما زلت أسمع الصوت البعيد: متى؟ متى؟ حين التقاها وجها لوجه كان هذا قدرا. كانت خارجة من باب بيتها وكان يدخل منزله، تسمرا في نظرة ثابتة قبالة بعضهما، وثمة إحساس تأجج في ذات اللحظة من جانبه هو، إحساس بني على مهل ومن غير تعمد، أما من جانبها فلم يعرف تحديدا إن كان هو إحساس موازن أم إحساس الغرابة، لكنها وقفت تتأمله في ترون. كان الشارع شاغرا من الخلق، لم يعرف إن كان ذلك تواطؤا أم مباركة. أطالت إليه النظر فشعر كمن أجفل، كان عجيبا أن يشعر بمثل ذلك، لطالما انفرد هو ببث ذلك الإحساس من جانبه إليهن، لطالما افترض في نفسه الثقة من دون ريب، إنما الآن لا يدرك ما الذي يحدث ولماذا يحدث. سقط في الشباك أم أن بعيد المنال دائما يحتل الشعور؟ ربما هي وجلة المباغة وستنصرف عما قريب، لكن كلا، كل المؤشرات تؤدي إلى حتمية السقوط. تلك السخونة التي هفت شفتيه، ذلك الوجيب الخافت الذي يرعش في كيانه، الدوار الذي اكتنف دماغه، تلك مؤشرات لا تأتي طارئة أو بطيش، إنها عميقة بما يكفي للاتزان الشعوري ووضع المفاهيم في سياق محايد. أنا أحببت من دون شك، كان يقول في نفسه وهي تتمحصه في كثير من سكينة وارتياح وروية. طب الصيد من غير تواطؤ ومن غير احتمال، أليس كذلك؟ عليه أن يسرع الانتهاز ويقتنص اللحظة. تقدم نحوها، انفتحت شفتاه، إنما انغلقتا ثانية، وكأن كل المختزن من الكلمات قد لاذ بالفرار. أحست فابتسمت عفوا، تشجع قليلا، قال من بين الشفتين مرتجفتين: لحظة. استدارت كاملة نحوه، ألقت خجلها بين عينيه فارتجفت شفتاها: أرجو ألا يضايقك تطفلي. ابتسمت ووجهها كله يرتسم فضاء بحمرة البكارة. من الغريب أن نكون جيرانا ولا نعرف بعضنا، في ارتعاش وفي تلعثم وفي نبرة غير متكلفة كذلك. قالت: الجرأة شيمة الرجال. تتهمه بتقصيره في المبادرة، لكنه اتهام كمذاق الشهد. كاد يقول لها: كنت صغيرة على أن أشعر بك. إنما بلّم فجأة. لم يكن الحرج ولم يكن عدم التوقع، غير أنه كان الفرح الشديد الذي دفع فؤاده لأن يختلج في قوة وفي عنف، والذي وضعه في مأزق الصمت مرة أخرى. تنحنحت لكي يفهم أنها تود المضي، إنما بدأ أن سطوتها الفاتنة الغامرة كانت أشد. كان يحجب بجسده من دون عمد طريق السير عنها، فأزاحته برفق متحرجة وبأنامل وجلة على شفتيها ترسو ابتسامة خفيفة. لم يحسب أن لمستها الخاطفة قد تكون بمثل هذا الجلال. ارتعش ارتعاشة أسفرت عن زفرة طلعت بلا قصد، دارت نحوه ثانية وقالت: على كل حال أنا أميرة إن كنت لا تذكرني. وضحكت ضحكة قصيرة حرجة قبل أن تذهب، ضحكة تحمل مواساة من نوع محفز. تابعها ببصره، لكنه على الفور صاح في نفسه: لست أميرة على الإطلاق، أنت ملكة، ملكة يا عشيت. الأرض من تحته ترج. ليست تبالي تلك اللحظة بمدى الكرب الذي بلغه، تطوف الذكريات من حوله متأهبة لافتراسه. قال لنفسه: هذا هراء. ثم عاد يقول في استدراك حسير: لم تكن الذكريات يوما هراء. والرائحة إذن؟ تلك التي تستبيح جوفه وتحتله، رائحتها وهي خارجة من الحمام يحوم معها دفء اللحظة وتقول في قلق وتوجس: متى سنتزوج؟ متى سن... فيستوقفها من دون أن يستمع حتى: أعرف أعرف. متى كان يعرف أن الجحود شأن الأوغاد؟ يا رحيم، من لي سواك؟ ثم تنمل يترك سائر مساحة الأرض ويلتف حول جسده الممدد في ركن من الشارع. تبدو صفوفه منتظمة، وهو يدور من حوله باغيا أي مسلك للنفوذ إلى ذلك الجسد الطري. وقد وجد، أخذ في شراها، أو كما أحس هو يوخز أطرافه ويقضمها. ضحك بحسرة: وأنت كذلك أيها النمل الضعيف، تستمرئ قضمي. لكنه لم يعبأ، ترك إحساسه للذكريات، والنمل يسري بداخله في رحابة وفي اطمئنان. والصقر الأسود، أو ربما كما بدا له أن يتصور، يملأ كبد السماء رفرفة، مصرا على تهيئة الذكرى واستقطابها من أبعد موطن في الذهن. قال: اذهب أيها الصقر، كفاك، حضرت بالفعل كل الذكريات، ويبدو أنها لن تنصرف بيسر. أي ذكريات أقسى ألما من تلك التي تغفو في باله على الدوام؟ أقله لكي تنبئه باستمرار أنه آثم نذل. نتف ريش المسكينة ودفعها للتمرغ في الطين المدجج بالوحل من دون أن يهبها فرصة لأن تطير في الأعالي ثانية. يا الله، أي نوايا كنت أضمرها ولم أتوان لحظة عن تفريغها بغير أن أفكر حتى أنني مجرم. فك من تحت دماغه كفيه المشبكين وفرد جواره راحتيه فوق الأرض. بدأ النمل يتزاحم حول الجلد الدافئ واتخذ صعودا منظما. في وهلة كان النمل قد استقر داخل راحتيه وأخذ يعبث. أحس بأن النمل قد نفذ إلى عقله أيضا. تغبشت الصور وتضببت، وبقي صوتها يردد: متى؟ يتقهقر عقله إلى اللحظة التي قابلها فيها مرة ثانية مصادفة في مساء بض من تلك التي يحتفل فيها السواح داخل رحاب المعبد. طيلة الوقت الفائت كانت قابعة في خياله بلا مبارحة، رآها جالسة على مقعد تحدق في الجمع الواقف على خشبة مسرح أعدت لإلقاء الشعر والسمر. كان المهندس قد بارع في تزيين رؤوس الكباش بأنوار خلابة بدت كأنها تخرج من عيونها الحجرية المصمتة التي تتطلع إلى بعضها البعض منذ آلاف الأعوام. أوحت له بأن يجلس جوارها. عند أن لمحته فابتسمت. كان يعرف أن ثمة مساحة من بصيص ما لم يترجم بعد تجمعهما الآن معا. مد يده مصافحا وقال: رب صدفة. مدت يدها في صمت لكنها احتوته بعينيها في لحظة مارقة. جلس جوارها في الصف التالي للمحافظ وبعض الشخصيات العامة، والشاعر فوق المسرح بدأ يرتل في دندنة: واستمر مناوئا للغيب مفترشا بهاء العابرين إلى الإله الغض، الحالمين برحمة الفرعون وبسمة الكهان لم ينتبه، وملامح الغادين والرواح تستجديه كي يستشعر الألم المعشش في الوجوه. أخذ يتأمل جانب وجهها، كل الحناجر من حوله تثرثر في لغط لا يستوضح خلاله صوتا بعينه، إنما بقيت هي متأججة أمام بصره كجذوة من لهب أسطوري، كتميمة عليه أن يستحوذ على سحرها كيفما يتفق. خصولات شعرها تملأها الرياح، تلفت حوله تأرقا وقد بدأ أن الثرثرة راحت تنحيه عن الاندماج في حسن أميرة. قال في نفسه: لا ينتبه هؤلاء قليلا للكلمات المتغزلة القادمة من منصة الشعر، أليس قادرين على السكوت والإصغاء؟ استديري نحوي حسناء حتى يتمهد لي السمت داخل عينيك، قد أتحول في لحظة إلى مخمور يصارع نشوته إليك وينازع الدوار برحيق شعرك لافهاف. كان الشاعر لم يزل ينشد: من عام إلى عام يجدد زهوة ويرتل الأوراد كل عشية ليجيء بالصور الجميلة حلمه، مذ أيقظته معاول الهدم المنظم وهو يبحث في خشاش الأرض عن بلل يرطب ريقه. ريقه جف من حلاوة اللحظة ومن نشوة لقاء الصدفة. خيل له لو وضع كفه يتلمس سكينة ودفء يدها لاستجابت، لكنه كان يخشى من تلصص الموجودين. دنا منها، همس في صوت متكسر واهن، أدرك أنه تبدد في خضم الثرثرة المحيطة فلم يبلغ أذنيها: أحبك. وظل الشاعر يدمدم في خشوع: يتذكر الفيضان يطرح طميه عن كاهليه المتعبين، ومن ظلام الأرض يخرج قمحه وشعيره، ويضيء مصباح الحقيقة في البيوت، فاقت حلاوته الفصول فأبرقت للكائنات وغيرت ألوانها. المساءات في المدينة لها طعم الليمون المتفرقة شجيراته في الأنحاء ورائحته يطل عليها من شرفته، وكل عبير الوجد يسكنه. المساءات في المدينة لها طعم الليمون وطعم الرغبة والوجد. بداخل بيتها تجلس أميرة وعتمة المساء تلفها كغمامة من عشق حديث النشوء، تتهادى أمام بصرها تتساءل: كيف أحبته بتلك السرعة؟ ألم يكن ثمة سبيل للهروب من ذلك الخطر؟ نتلاقى وهو خفية من دون أن ترانا الأعين، نخشى على هذا الحب من التربص، مرة على باب بيته صدفة، ومرة في الطريق، ومرات متفرقة في حديقة متوارية، لكن المؤكد أنني وقعت بلا أدنى ريب، طلته استحوذت على جل كياني. كم أود لو أطير إليه من فرحتي، أشاركه هدوء المساء ورومانسيته الطاغية، أخذه بين أحضاني وأغمره بالقبلات، أقول له: لم يكن قبلك وليس بعدك أحد. وفي الخارج يجلس هو أمام الباب والجدة خرفانة تغويها الحكايات. أي تسرية تلك تشغل الوقت؟ أنجح فعالية من تذكر الماضي، ولو يحمل الكثير من الوجع حتى أو الحرقة. لم تزل الجدة تحكي عن فقدها ولدها غالب، ولدها الوحيد. تتنهد وتمضي ببصرها بعيدا كي لا يرى أحد دموعها، وتقول: لم أجد إلى الآن سكة للنسيان، ولو أن ذهني يحمل مقومات ذاك النسيان. يا الله، ولدي الوحيد مات، ما أصعب ذلك؟ كم قلت للجميع إن زاوية المسجد قديمة تحتاج لإعادة ترميم، لكن في هذه المدينة المتعالية لا أحد ينصت، لا أحد يكترث. كنت أرى اهتزاز جدران الزاوية وجنود الإنجليز الذين يخرجون من مقابرهم في الليل بلا رؤوس، يدكون الأرض بخطواتهم الثقيلة في مشية عسكرية. كنت أراهم يطلعون من بوابة المقابر تلك، وتشير بأصابعها المرتجفة ناحية مقابر الإنجليز عند آخر الشارع، ثم تكمل: لم أكن أخاف منهم يا ولدي، كنت أخاف على الجامع القديم. كنت أراه يهتز، جدرانه تتمايل مع وقع أقدامهم، وبيني وبينك كنت أدرك أنه حتما سوف يتهاوى فوق رؤوس المصلين، لا محالة. حذرت الكل لكنهم استخفوا بعقلي، قالوا: أتصدقون كلام خرفانة؟ وتحقق كلامي، لكنه أتى لي بجرح غائر عظيم، ولم أكن لأنسى ذلك اليوم، لم أكن. وتشرد لثوان تدور بلسانها داخل محيط فمها في حركة اعتيادية، ثم تزفر بمرارة. ينحرف بصرها ناحية أطلال الجامع التي ظلت شاهدا على المأساة، ترتعش عضلات وجهها الطرية، تسقي خديها بدموع بلا عمد، كأنما تتوالد من عينيها في منظومة فطرية. تساءل ممدوح في نفسه: أتكون الدموع فطرة؟ تعاود النظر بدقة نحوه، يجلس قبالتها، وعلى الرغم من تأثره بالحكاية لا يروم غير طلة من حبيبته. هكذا يكون الحب؟ أرق وترصد وعواصف تجيش في الأعماق. يتنهد، فتتشجع الجدة وتسرد مكملة في صوت أقرب للأنين المحبوس: كانت صلاة الفجر، وكنت قبلها بقليل قد شاهدت زمرة الجنود ممن لا يحملون رؤوسا يطوفون في الشارع مثل ترتيب قدري. مضى المسجد يهتز مزامنا لوقع خطواتهم، لكن تلك المرة كان يهتز كما لو أنه يسعل، يلفظ أنفاسه الأخيرة، يهتز كبرميل صفيح فارغ تحمله سيارة تمشي في طريق واعر مليء بالحفر. قلبي انقبض بعدها عندما انطلق صوت ولدي لأذان الفجر. أيقنت أنني لن أراه ثانية إلا ضيفا كتلك الأطياف التي تخرج من مقابرها. لا أعرف كيف وقر ذاك اليقين بداخلي. هل هو قلب الأم؟ لست أعرف. في لحظة يا بني انطلقت نحوي عاصفة الغبار مثل موج يتدافع من دون هوادة بمصاحبة صرخات النساء وعويلهن، لكنني فقط أغمضت عن العاصفة عيني في محاولة فقيرة لاستدعاء ولدي من بين ركام الحجارة وأطلال المسجد. أغمضت عيني ولم تكن دموع، كل الدموع تحجرت من هول الفاجعة. كان القلب يحترق وبركان من نار انفجر بداخلي. كان الطالعون يهرولون في وهن وكأنهم نتف من دخان أسود، كأن أجسادهم تبعثرت لآلاف من قطع فحم عشوائية. كانت العيون الجاحظة هي السند الوحيد لفكرة أنه ما زالت نبضة من حياة تسري في أجسادهم. العيون التي حاوطتها تكتلات التراب، انطلق الغبار كمجموعة من أوجاع خبيثة نحو السماء، درج يتدافع متصاعدا يعزز المأساة. لم يتساءل أحد كيف تهاوى السقف، لأنه يوما كان سيفعل، لكن الجميع تساءلوا لماذا سقط في هذا الوقت وجوف المسجد عامر بطعام الموت. لم يبقى من الرجال إلا القليلون، ولم يبقى بعد الهول إلا الإحساس باللا شيء، إحساس بالفراغ. كيف آنذاك توقف الزمن توقفا مباغتا، وما معنى شعوري أني هباء نثرته ريح في الأفق؟ هل رحل ولدي؟ صدقني لم يفعل، إنه هنا دوما في مكان ما حولي، أراه كثيرا. يحاول ممدوح رصد الدموع التي أخذت في النزول، وباب البيت ينفرج. تظهر من ورائه أميرة فتبتسم مندهشة، تتابع القصة من لسان جدتها وهي تدرك أن الحكاية يعرفها جميع أهل الكرنك. تتمكن منها الأماني، تستأثر بوجدانها، تطيل النظر نحو ممدوح الذي يغيب قليلا في تيار نظراتها. يستعيده صوت الجدة وهي تقول مكررة مثل ممسوسة: ترى هل مات ولدي حقا؟ أراه كل يوم يأتيني ويجلس معي، لم يتغير شيء، وجهه الأسمر الجميل وصوته الرخيم وطيبة قلبه. وتتوقف قليلا ثم تشير بإصبعها جوار ممدوح وتضيف على وجهها ابتسامة مبتهجة: ها هو، صافح يا ولدي صافح. تسحبها أميرة من ذراعها في رقة لتدخل بها، تشير إلى ممدوح بعينيها معتذرة عن ذهاب عقل جدتها وهي تقول: تعالي يا جدة، حان وقت النوم. أراك غدا يا غالب، لا تتأخر. تلوح بأصابعها النحيلة وبانحناءة واضحة وخطوات بطيئة تدخل الجدة، توارب أميرة الباب ولا تغلق، في إيحاء مستتر. ترمق ممدوح بنظرة طويلة قبل أن يختفي وجهها، فيراوده الهاجس: إنه نداء ملغز، فأي شك وأي غواية. بعد قليل والشارع يسبح في هدوء ليل أوغل في سواده، طرح عنه كل مخاوف الاحتمالات، وكانت قدمه المضطربة قد ولجت لداخل بيتها. بعد تردد ووجل وبعد اضطراب، أخذت عيناه تبحثان بهدى الرغبة والقلب عن غرفتها. تلك، كلا، تلك. والحاسة المرتقبة المختلطة برائحتها تسوقه ناحية غرفة بعينها، فيطرق بحذر. لا تنتبه سريعا للطرق الخافت الذي يتابع على باب الغرفة. وجلت في البداية، انكمشت في فراشها وهمست: من؟ لكنه يقول في صوت مرتعش عند أن يتعرف على صوتها: ممدوح. هنالك لحظات نمر بها دون أن ننتبه لفداحة ما قد يترتب. لم تتحرك أولا من مكانها، لبثت تستدرك ماهية الصوت، لعلها لا تستوعب بعد. ترى هل هو حقا أم الوهم يصوغ؟ إنما بعد قليل وبعد أن وقفت على الاستطاح التام، هبطت من فوق الفراش واتجهت باضطراب وفي بطء وفؤادها يدوي نحو الباب وفتحت. كان واقفا هناك وثمة ابتسامة مركونة على جنب فمه، كأنما تبلغها بأن تطمئن وتسألها: هل كل أهل البيت نيام هذه الساعة؟ حاولت أن تقول لا، كلا، لن يمكنك الدخول، لكن شيئا جعلها تفسح له الطريق باستسلام وانصياع، وهو يتقدم إلى صحن الغرفة. بدت مغيبة أو أن قدرا لا استيعاب له يسوقها، يهيئ جو الاستسلام ويحيك المؤامرة المستعذبة من دون تعجل. ف ثمة أوقات على المرء فيها ألا يفترض الانحياز صوب العاطفة، عليه أن يتمهل ويتأنى، لا أن يسلم روحه لمثل ذلك الانجراف الأهوج. لو فكرت ما كان دخل وما كانت ترتجف أمامه الآن وهو متحجر في وقفته يملأ عينيها بالكلام غير المنطوق. الليل شاهد على الحب أكيد، فدعينا لا نوقد الضوء لنكتفي بهذا القدر الواهن من النور، لنكتفي بنور روحينا تسطع في داخلها ومضات من حروف قرأتها على جدران المعبد، ربما حسبتها طلاسم لا تفسر، لكن حروفها المبهمة الآن تتحرر من تلقاء نفسها داخل محيط عيني. من أي عالم أنت؟ أخشى أن تكون مجرد فكرة مبهمة استشفها عقلي من داخل أحد الجدران. ينظر لها طويلا، تجلس وجسمها يرتجف، فيجلس يقول بشفتين محمرتين: أوحشتني كثيرا. لا تنبس، جوارحها تهتف في صمت: أين كنت؟ لقد انتظرتك أيضا كثيرا. في وهن تضوي المشاعر، وفي خجل تحتك أناميله بأناملها، فيتضوع جسمها رغبة واشتياقا، تلك الرغبة الناعمة وذلك الاشتياق المختزن. تأخذ المشاعر في التطور، تتلامس الأصابع في رقة وفي حنو، يحاول كلاهما البحث عما يفتقده في جسد الآخر، فتنزل الشفاه على الشفاه ويعلو إيقاع من دفء ومن استجابة كاملة. تكتسب الغرفة حياة فريدة، ترتجف جدرانها في جذل، تتمطل المسام لاستقبال تسرب الأحاسيس، تهمس في أذنه وهي تبلع ريقها: أخاف من الغد. لكنه يبادلها همسا بهمس: أكثر منك أخاف. يلثم كل جزء من جبينها ومن خدها ومن رقبتها، تغمض عيناها بتلقائية ونشوة، يتحاوران بلغة مشتركة لم يكن يتوق لمثل هذا التحاور قبلا، إنما الآن كل مقاليد الكلام بين يديه وكل الزمام. تبدأ الغرفة فيما قليل في الارتجاج، ارتجاج عذب لا تشعر به سوى عيون المساء المترصدة، يحتويهما أسر الرغبة المشوبة بالاشتعال. تهيم في الهواء الملابس، تتطاير تتأرجح كستائر من نسيم، تئن الغرفة في نشوة، تفح هي تحته لا تستفيق، تطرد كل أصوات الكبت من داخلها، تمور يتدغدغ جسدها بأنات ومن دون إدراك، تقبض على العالم الذي لم تتصوره بيد من عزم ومن لذة، ولا تضع التفاصيل ولا المرادفات ولا العواقب في حسبانها. تفتت من حولها فتغيب كلية، ويتملكها هوس النشوة الشبق، تئن وفقا لمتطلبات جسدها، يجتاحها إعصار من شطط ومن خيال، ولا تستفيق لا تستكين إلا حين يهدأ هو، وحين يبذر البذرة. تمور الأرض في استفاقة مفاجئة، ينتفض جسمي، يتفرق النمل في خوف وفي هلع، لا أعاين الآثار الحمراء التي خلفها فوق جلدي، لا آبه، بل أنهض دفعة واحدة ويتصلب جسمي كسيخ من حديد قبالة وجه السماء، أرفع رأسي والدموع تتقاطر نحو الأرض، وأذان الفجر يدعو المدينة للقيام. الله أكبر، فأردد: يا الله، أي شرم اقترفت؟ الصوت يجلجل في فضاء الكرنك: أشهد أن لا إله إلا الله. ويجلجل صوتها من قلب الأرض: متى؟ حي على الصلاة. أصيح: حي على كل وغد رديد، حي على الآثم وعلى الجبان. تهدر دموعي فتورق تراب الأرض، أنتحب كوليد لا يجد الضرع، والأذان يدعو المدينة للقيام، يدعو قلبي للخشوع وضميري للمثول. حي على الفلاح، على كل من دهس نبتة خلقتها يا الله، ليس بعد الضلال معصية، ليس بعد الضلال. الصلاة خير من النوم، خير من النوم. أتهاوى على الأرض وأشرع في الأنين بنهنهة متقطعة. دروس المعركة. بردية وحانخ أنتف الأولى. غمامة من سكون تساور الأجواء، الحركة هامدة في القصر إلا من دبيب أقدام حذر لبضعة حراس. ينام الجميع في مثل هذا النبض الأخير من الدجى، وأنا أتدثر بالركوع داعيا الآلهة النجاة من هموم لا أجدها تغادر البال حتى تعاود تفتك به في كل مرة أشد. لا أدري كيف لا يتسق منطق العرش مع منطق البراءة، كيف غفلت عن وعد قطعته على نفسي منذ زمن بعيد، كيف لا أستسيغ كوني المجيد الأكبر تلك الاستساغة الشافية النافية لأي إحساس لئيم. لا أدري ما الذي حل بجسدي جراء التفكير المضني. هل شخت؟ هل كنت أودع في السماء مثل كل الراحلين؟ أركع وقبلتي نحو تمثال الإله آمون الذي يقف في شموخ أكسبته له براعة مثال الأكبر، وتمدم في خشوع. لك التمجيد أيتها الآلهة والمعبودات يا سادة السماء والأرض والمحيط، ما أعظم خطواتك في فلك ملايين السنين إلى جانب الرب راع الأب والراعي الذي يفعم قلبه سرورا عندما يشاهد كمالهم فتسعد به أرض توميري. إن راع لسعيد، لقد استعاد شبابه عند رؤيتهم عظماء في السماء أقوياء على الأرض يمنحون النسمة للأنوف المزكومة. فامنحني يا آمون طلاقة البال واستراحة النفس المعذبة. رأسي مشطورة، أظن الخلوة مباحة أحيانا لذوي الكرب والبال المهموم مثلي والتفكير العظيم. جيشي بعيد عني وجنودي يتناحرون في ثبات وفي صلابة لإسقاط فرعون هيراكليوبوليس مغتصب الحكم. لا بد من أنه يعتبرني من وجهة نظره أحد الشرفاء المشاغبين ليس أكثر، مثلما كان يعتبر والده والدي الفرعون المعظم سرتاوي. يا له من مغفل ويا له من مغرور أخرق، كيف لا يعترف بالانحدار الأصولي للسلالة الملكية للمبجل أنتف وبدنو زواله لا محالة؟ نحن أصل الحكم ونحن الأعز نفرا والأكثر ثباتا وبأسا أوان الحرب، جالس على عرشه في أدنى البلاد هنالك في الشمال ولا يرى كوني ملك الوجهين القبلي والبحري وفرعون كل البلاد الفعلي من أقصاها لأدناها. لعله لا يعرف أن الجنوب لا يوالي ولا يرضخ تحت حكم أي مدع من دون أصل، لذا يكفيه موالاة الأحمق الغافل الختي وهو حاكم مقاطعة أسيوط في أثناء حكم هيراكليوبوليس للبلاد، بل يكفيه أن يكون عضده الأوحد في محاربة صعيد البلاد، محاربة أنا على وجه الخصوص. يا للعبث، في نظره أنا لا أعد كوني أكثر من أمير ثائر، لكنني ملك يستحق الملك بلا منازع. لم أكن أبغض قدر هؤلاء الذين يساندون الباطل قبالة الحق من أجل الخنوع لا غير، والخوف يتملك حياتهم كلها يسري في عروقهم سريان الدم. إذن احتفلا أيها الفرعون الضرير عن رؤية الحقيقة أنت وخيط الخائن للقدر معا بالأكذوبة الوضيعة كيفما يحلو لكما ما دمتما قد قررتما الوقوف مؤازرة في وجه الإعصار، دعا كل واحد فيكما يهنئ الآخر بنصر مزيف وامي، ولتتجرعا مر الهزيمة القادمة إليكما عما قريب. الخلوة مباحة ليصفو الذهن تقريبا. أخرج إلى الجبل في غرب واسط قبيل شروق راع. ليس لي من رفقة غير ثيثي وخادم الأخرس المقرب إلى نفسي، والصقار الذي يجعل ممارسة هواية الصيد أكثر متعة وإتقانا وإثارة، ويشبهني بمهارته. أقلص موكبي حتى يتسنى لي الإحساس بالخلوة التي تأتي كل فينة. يحلو لي الوقوف مترقبا في تلك الساعة المبكرة من الصباح، حين تلوح في الأفق بوادر الإله المعظم، وعند أن تبدأ المفردات في التعبد بأسرار الطبيعة الأم التي ما أمسكت تغدق على الكائنات من سحرها طوال الزمن. صقر ينطلق في متن الفضاء يحوم متيقظا لخروج فريسة من أي جحر من جحور الجبل. يسعفني الخادم الأخرس، كلما مر بعض الوقت ودرت بعيني نحوه تلافيا للعطش بكوب من الجعة الباردة، وأنا أتابع الصقر الباسط في الهواء جناحيه منتظرا في تحفز رصين لا كلفة فيه. كم أشعر أنني والصقر متماثلان في الطباع، طبع التيقظ وصحو الذهن والتحفز وطبع الافتراس. سأنقض على أعدائي كما ستفعل بفريستك بعد قليل أيها الصقر. سأمزقهم ولن أترك فيهم نسيرة إلا ومضغتها، خاصة أنت أيها الوغد غتي الخائن السافل. أيا كان مقامك في البلاد وأيا كانت ألقابك الملفقة، أميرا كنت أو حاكما أو خازن مالية فرعون هيراكليوبوليس عن بكرة أبيها، أو حتى السمير الوحيد والكاهن الأول للإله وبوات، وهو إله أسيوط المحلي وسيدها. فقط سوف أضع أمام ناظري تألبك كثعلب يهوى الانصياع والتظلل بكنف الآخرين على كرامة الجنوب وعزته واستقلاله، تحاشيا للزج بجيشك في معركة تحسبها أنت خاسرة ونتيجتها مضمونة. هايوام أنت يا خيتي مسكين، لا تستطيع ببصيرتك القاصرة أن تحلل أو تستشرف ما قد تقول له بعض النهايات، فيا لا غبائك. تتهادى عيناي فوق صخور الجبل الناعسة بنية اللون الأقرب للرمادية. هذا الردح من الصبح يأسرني شكل الطائر الرابض في جلد مشكلا نقطة داكنة قريبة في ثوب السماء، رابضا للانقضاض المباغت. عيناه المستديرتان لا تفضيان إلى توقع أو فراسة لأي احتمال آت. كانتا جامدتين تخلوان من تعبير، راسختين على صفحة الأرض في هدوء واطمئنان وثقة، متبعا في رصانة إيحاءات صاحبه الحركية المرشدة. أعجب من تلك العلاقة التي تربط الصقر بمدربه وسيده. مجرد إشارة من يده كانت تكفي لأن يفهمه الصقر تماما ويستجيب لأمره. انتابني إحساس بحقد طفيف يداخله إعجاب. ليتني أمتلك من القوة الطاغية والسيطرة الأكيدة مثلك أيها الصقار، لباتت كل زمام البلاد شمالا وجنوبا تحت إمرتي من دون عائق، ولما استطاع رجل أن يجابهني. في الجوار كان أرنب صغير قد بدأ في هز رأسه خارج الجحر تأهبا للطلوع. كتمت أنفاسي، بدا الأرنب يشتم رائحة أي صياد قد يعزف نيته عن الخروج. أخذت أذناه تتقلصان وأنفه يتحرك بشكل طفيف يمنة ويسرة لبضع ثوان، وكان راع قد راح يحتوي الجبل ومكوناته بصغار أشعته الطاهرة. في السماء تحفز الصقر أكثر، لمعت عيناه لمعة خاطفة وبدأ يستعد على مهل ومن غير توتر، والأرنب يتحرك في أمان أكثر ويذرع خريطة التراب روحة وجيئة بحثا عن طعام. في سرعة فجائية وثب الصقر من السماء، إنما الأرنب كانت حاسته بالخطر أسبق، كان أكثر سرعة وهلعا وهو يركض فارا ليحتمي ببضع شجيرات كثيفة شائكة ويتلصص من تحتها في ذعر غريزي على الصقر الذي طلع للسماء ثانية يطوف بلا يأس أو نفاذ صبر. كدت أضحك جذلا من الإثارة وتحركت أوصالي في عربدة لذيذة لا إرادية. قد تستهويني المعارك من ذلك النوع كلما فكرت في المجيء إلى الجبل والاختلاء للتسرية والتفكه وإراحة العقل من متاعب التفكير ولو قليلا، لكن يستهويني أكثر ذلك الجو السادي الذي يشمل تربص الصقر بفريسته، جو الاقتتال ما بين الصقر والأرنب بما له من غواية مميزة، ربما جو الكر والفر عامة. جعل الوقت يروح دقيقة بعد أخرى وأنا أراقب الصقر من غير سأم. كانت أعصابي نافرة، الأفواه من حولي جميعها مطبقة والآذان مرافة، لا يجرؤ واحد على قطع هذه السيمفونية العصبية بأي شكل. بدأ الاحمرار الذي ضخه الدم في وجهي كأنه من فعل راع، لكنه من سخونة التربص ومن سطوة المشاهدة والأنفاس مخطوفة، الكل يتابعون ما يحصل في صمت وفي انتظار. أخذ الصقر يجوب حول الأرنب من فوق ليجبره على الخروج من أسفل لجة الشجيرات. كان يدرك أنه إن جازف وحاول صياده من بينها قد يجرح أو يهلك، فمكث بمكمنه في الأعلى يراوغ ويجتذب الأرنب للخارج من سائر الأنحاء، محوطا إياه بصوته المجلجل الذي لابد وسيفقده ولو ببعض العناء الروية والتنبه، وسيدفعه للرمح محاولا اللجوء إلى جحره خوفا. وبعد قليل بدأ أن الصقر كان متيقنا من طبيعة الفريسة ومن أن الخوف حتما سيتملكها ويشتت اتزان تصرفها. خرج الأرنب على حذر يتحسس طريقه إلى الجحر في توجس، يثب خطوة ويقف قليلا يجس عن مكمن خطر، ثم لم يدرك إن كان يرجع للجة الشجيرات أم يكمل قفزه نحو جحره، وصفير الهواء في الأعلى يدنو منه في سرعة مذبذبا ذلك الشعور من الحرص والذي تلاه اطمئنان نسبي. كان الجارح قد شق سكون اللحظة بجناحيه واثقا من أن الكبوة الأولى لن تتكرر بحال، وحط على فريسته في سرعة وتباين وبأس كطامة ثقيلة هبطت من غير حسبان، غلله بأرجله المتينة، طعنه في رقبته طعنة نافذة بمنقاره الحاد الذي يشبه السكين، واحتواه تحت جناحيه في سهولة، ثم راح يمزقه في تلذذ واستعذاب، ولم يكن يخرج من الأرنب صوت، ربما كتم مختنقا تحت حوزة الجناحين، وربما استسلم في الحال لتمزيق الصقر بضعف الفريسة وقلة حيلتها. هبط الصقار من فوق البغل المجاد وكان يتبع من عليه خطوط سير الصقر من أعلى في الفضاء ليتمكن من التحكم فيه أكثر بإشارات وإيماءات معينة لا يفهمها سواهما. نزل وأقبل على متدربه في خيلاء وغبطة، رفع له ساعده إلى أعلى، فرفرف الصقر بجناحيه وارتفع يمتطي يد صقاره ظافرا معتدا بقوته. لم على جسده جناحي العريضين واستكان محققا غرضه، وكان يرميني بنظرة بدت مؤدبة من بعيد كأنما يستقبل نظرة رضائي عن والتهنئة. أقبل علي الصقار منحنيا يتلمس في ملامح انطباعات الرضا. هززت رأسي مغتبطا وقلت: أتكفيك قطعتان من الذهب أيها الصقار على هذا السرور الجم الذي بعثته في قلبي اليوم؟ قال في صوت خفيض وهو يركع ممرغا جبينه في الثرى. أي هبة مفخرة ما دامت تأتي من جلالة عظمتك يا سيدي، يكفيني ما منحته لي من محبة ورضاء. ناوله الحارس قطعتين فمضى متقهقرا للوراء من غير أن يولي ظهره، وكان لا يزال منثنيا باحترام وتوقير متطئا بصره أرضا. مضى في فرحة ليستأنف طقوس إنهاء مرسم الصيد. أخرج من حزامه الجلدي سكينا وفتل نسائر من لحم الأرنب وناولها لفم الصقر فوق ذؤابة السكين. تقطها الصقر في جوع ونهم وشراسة، وراح يلوكها بين أنيابه مستلذا باللحم الذي كد في صيده واجتهد. وكان مدربه يرمقه في اعتزاز وهو يبلع من لحم الأرنب في شهية ويمد منقاره باغيا المزيد. يدرك المدرب أن الصقر لابد من أن ينال عطية مما جلب من صيد حتى ولو بضع شرائح قليلة تسد جوعه، وإلا انقلب عليه وعصى أوامره. راح الجبل من حولنا ينفض عن رأسه الخمول، يستعيد لون الحياة الحجري متأهلا لبدء نهار جديد. وكان رع قد بدأ يتوسد خصر السماء عندما قفل الموكب خاديا. سرنا على حصيرة من الحصباء تمتد من بعد تمثالي الترانيم المقدسة، وهي مدخل معبد بائد في البر الغربي بالقرنة. تنبسط على اتساع وفي التواء عارجة نحو قصر الملكي في مقاطعة إيوين، تحفها بساتين متشابكة من شجر الجميز الذي يظلل الطرقات بإباء. ثم مر الموكب عبر طريق مؤهل لموكبي فقط جوار قرية عمال الجبان والمحاجر والمعزولة مساكنهم داخل سور من الطوب اللبن. كانت شاحبة وكأن أهليها قد اصطبغوا جميعا بصبغة الموتى، وكانت الرياح هذا الوقت قد طفقت تتخلل فراغات التمثالين فيما وراءنا فيترنمان بأنغام شجية ويرتلان الصلوات التي تعلن عن قدوم سفينة النهار الهادرة، ويودعان الموكب في إجلال وسمو. انتهى الطريق الملكي وبدا طريق آخر طويل من الحصباء مكشوف، وكانت جماعات من العامة تترص على جانبي الطريق رافعة أيديها إلى أعلى مهللة لمرور الموكب المتهادي ببطء فوق بساط الحصباء. لم أعر الهتافات بالا، ربما كان ثيثي هو من يربي تهليلهم ملوحا بيده. كان ذهني قد سرح بعيدا وأنا مار بجوار مساكن عمال الجبانة بذكرى الموت ذاته، إلى اللحظة التي ذهب فيها أخي الأكبر منتحب إلى الأفق وهو بكر أولاد أبي سهرتاوي أنتف. لا أعرف أي إحساس ذاك بالموت يخامر ذهني الآن. يومها كان والدي مهدئ الأرضين ابن الشمس أنتف بصحة سليمة، انتحب على ابنه البكر كما لم ينتحب من قبل، لا على أمي ولا على أمه. شارك بنفسه في كل مراسم دفنه، أصر أن يكون تابوته مزخرفا بحبات الذهب وقلادات الكرانيلين والخرز والخزف متضامنة، وقد تلا عليه جميع الكهنة تعاويذ الانتقال ليطمئن في حياته الأخرى، وزينه من الداخل بكتابات من تعاويذ أخرى براقة تنتمي لعالم السحر الكهنوتي، حفرت على إطاره صلوات ودعوات دينية بحروف غائرة. كان غطاء التابوت يمثل السماء، ونقشت عليه تقاويم فلكية وصلوات الكائنات السماوية، ورسمت فوقه ساق الثور المقدس، ثم تم تغطية جانبيه ونهايتيه بمتون سحرية، وعلى المتون صفت الصيغ المستقاة من تعاويذ الكهنة لملازمة روح أخي لكي تفلت من أخطار وشراك العالم السفلي لكل رائح إليه. وضع جسد أخي في صندوق من نسيج الكتان، ثم تغطى بجلابيب من كتان أيضا ترتقت بأجزاء من جلد التمساح، دبغت عليها علامات القصر الملكي، وبجانب جثمانه وضع الكهنة تمثالا صغيرا له من الخشب الصلب، حليت يداه بسوارين من الذهب. آنذاك أخذت في النظر إلى جثمان مونتحوب قبل إلاجه في التابوت الحجري. فكرت أني يوما قد أسلم جسدي من دون إرادة لعبث أيادي الكهنة والجنائزيين قبل أن أمثل أمام راع قاضي وإله الشمس لمراجعة ذنوبي التي لربما اقترفتها في حق البشر. هذا قبيل أن أحاسب الحساب الشامل. لم أكن أذكر وقتئذ أنني قمت ذنبا في شأن أحد، فلم يكن العرش قد لوثني بعد، إنما مع ذلك انصرفت إلى الارتعاد. أشعر أنني أتيت في حق نفسي ما لا يغتفر قط. كنت خائفا من القاضي راع أيما خوف، فمن منا يدري أوان مثوله إليه؟ أنا أدرك أن محكمة القضاة الذين سيحاسبونني لن تعرف اللهون ولا التسامح يوم أن يجازوني على الشرور التي ارتكبتها. ربما لن تضع في حسبانها كم في الحياة عشت، فمدى حياة أي إنسان بالنسبة إليها مجرد ساعة واحدة، وسوف أعيش بعد موتي وأعمالي بأسرها من شرور ومن خير متكومة جواري. الحياة الأخرى هي الباقية، ولا يهمل أمرها إلا غبي. تمنيت أن أصل إليها مبرأ ومن غير إثم، كيما أبقى هنالك إلها أسير في السماء مثل البرر أرباب الخلود وبخطى واسعة. لكن يا لها من أمنية. يوم دلف منطحت إلى المعبر دعوت ماعت وهو إله العدل عند الفراعنة أن يكون به رحيما، وأن تكون خطاياه قد أقصيت عنه ومحي إثمه. ونظفت نفسي في بحيرتي آناس العظيمتين. يسير الموكب دانيا من القصر، تغيب الأصوات كلها من حولي. يتربع منتحب أمام العين باهيا مثل طلة من إله. لعل وفاته هي التي دفعت صحة مهدئ الأرضين أبي بعدها إلى التدهور، فترك لي حملا ثقيلا. ليت أخي من كان تحمل عبء ذاك الحمل على كتفيه. ربما ما كان كاهل هنا أبيه مثل ما يحدث لكاهل الآن، ولصرت معاقرا لديمومة الحرية ريثما أكتفي. عد لي يا مهدئ الأرضين بالنصيحة، عد لي يا منتحب، أنا في أمس الحاجة لمعاونتي. لم يكن لي سواكما، أخذت على عاتقي هم البلاد، ولم أزل فتيا في ريعان شبابي، فشبت قبل الأوان، ما عدت ذاك النبع الذي بدا لن ينضب من الأمل والأحلام، بات كل شيء مضببا غير ذي استقرار. صرت أتخبط في مجاهل الحكم عاما بعد عام، ولم أعد أعرف يا نصيري من السماء، يا مهدئ الأرضين، الخطأ من الصواب. يقبل القصر، تستقبلني روائح المانجو والتفاح والزيتون آتية من قلب الحدائق، وروائح الكوكو وزيت النخيل والعناب والرمان والأفل والسرو واللبخ والطلح. أغمضت عيني بعض الشيء وأنا أتنشق عطور الأشجار. جمعت في حدائقي أنواع الأشجار كافة والتي تنمو في وادي النيل. كان يحلو لي أن أتناول في حدائقي الطعام صيفا، أجلس داخل غرفة خاصة متواضعة قائمة من جذوع النخيل ومكسوة بالصوف، وأشرب الجعة المثلجة من قلب أزيار الفخار التي تمنح أي مشروب البرودة والحيوية، وآخذ في استرجاع الماضي في حنين وفي تأنيب. آخذ أكثر في مساءلة نفسي، أجرد وأحسب ما لي وما علي، ما أهدر عرضا في طريق الألوهية وما أهدر عمدا. أتصور حجم الأمنيات التي كادت تطال لولا رحيل أخي ومن بعده أبي. أشعر عبر جلوسي هناك بأنني ذات الشاب القديم الذي اعتركته دوامة الحكم بعد ذلك وكان لم يزل غضا. صفوف من الحرس والموظفين والكهنة يقفون في انحناء لمرور الموكب. تساءلت متى يستفيق عقلي من كل تلك الهواجس والمخاوف؟ ترى هل جيشنا لم يزل متماسكا أم أنه بالكاد صامد؟ النقوش المحفورة التي تزين واجهة القصر تدل على قرب انتصارنا في الحرب كما تنبأ الكهنة ودون الرسامون فوق الجدران. فمن بين أعمدة الباهو أطل أنا وفي يدي رمح من فولاذ غرسته في قلب أعدائي تتقاطر منه دماء هزيمتهم. ثم رسم آخر لي وأنا أتقدم حرسي مترجلا لأزور جنودي في ساحة المعركة وأشرف على أبهة الانتصار بشخصي. كذلك وأنا أقود عربة الحربية لأتولى قيادة الجيش أثناء المعركة موجها إياه لطريق الظفر الأبدي. ورسم وأنا جالس مع كبار رجال الدولة أتفقد جنودي وهم يتمرنون وعلى فمي ترسو ابتسامة السعادة والطمأنينة. ترى أقد يخطئ التكهن ولو قدرا. أتنهد والحرس من ورائي ملازمين، أتمعن لعلي شارد في الشرفة التي تتوسط واجهة القصر والمخصصة لجلوسي مزينة في فخامة تتقدمها أعمدة أربعة طويلة بشكل ساق البرد ويعلوها إفريز من طوابق ثلاثة. أدنى طوابقه نقش برسم لقرص الشمس المجنح الإله رع، والأوسط زين بخوص النخيل، أما الأعلى فقد رسمت عليه رؤوس ثعابين متوجة بهيئة قرص الشمس. هذه الشرفة لم أظهر فيها أكثر من عدة مرات قليلة متفاوتة خلال البضع سنوات المنصرمة، منها حين كان يسمح للعامة بالتجمع في الفناء احتفالا بعيد آمون. من هذه الشرفة كنت أرمي على الشعب العطايا فيبتهلون لي ويهللون فرحا، غير أني كنت سرعان ما أنصرف عنهم في سأم وفي غير احتمال وهيئاتهم تكبر رأسي. لم يعد يروقني ذاك الطقس من الصخب، كانت للعرش طقوس شديدة الخصوصية ترفه عني أكثر مما يفعل ذلك الطقس الذي أعجب من كونه لم يعد مستحبا بأي سبيل. وقد انمحت من عقيدتي سائر الأمان القديمة التي منيت بها نفسي حين خالطت العامة وأبيت على نفسي إلا أن أشعر بهمومهم، لكنني الآن ملك لا يدري عن هموم الرعية قدر ما يدري المساء عن صباح بعيد. كانت الشرفة تتصل بالمساكن الملكية والتي يتوسطها عدة غرف من ذات الأعمدة، قاعة عرشي وغرفة الخاصة بالحمام، وكنت حذرا خاصة في هذا التوقيت المقلق من الحرب. ففصلت كل هذا الجزء عن جناح زوجتي إذ كان يحوي ذاك الأخير الكثير من الغرف والحمامات غير المؤمنة. ضممت زوجتي في جناحي وأمرت بفتح ممرات طويلة فيما بين الأجنحة تيسر المراقبة والحراسة وتأميني.